الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل فرط في قضاء رمضان حتى دخل رمضان الآخر، ما الواجب عليه؟ قضيت معي طعام لكل يوم. أحسنت. الواجب أن يطعم عن كل يوم أفطره مع القضاء. تعمد الجماعة في نهاية رمضان، ما الواجب عليه؟ القضاء مع الكفارة. القضاء مع الكفارة، أحسنت. وما الكفارة؟ على التأخير، إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة أو عتق رقبة. أحسنت، بارك الله فيكم. وإذا أطعم 60 مسكينة كم يطعم كل مسكين؟ مدة أحسنت. مرضع جازها الفطر لخوفها على صغيرها فأفطرت، ما الواجب عليها؟ القضاء. أحسنت، وهل يجب مع القضاء شيء آخر؟ أن تطعم مدة كل يوم. أحسنت، القضاء والإطعام. أحسنت، ما حكم استعمال السواك في نهاية رمضان؟ أحسنت. رفع نية الصيام في نهاية رمضان بأن نوى الفطر، هل يكون بذلك مفطرا؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيكم. تفضل الشيخ، اسمع الأبيات. الشيخ عفوا، عندي سؤال. تفضل الشيخ. لو ارتكب شخص من شيء مما يجب القضاء والكفارة جهلا منه بالحكم، ثم علم بأن ذلك يجب القضاء والكفارة يعني بعده، نعم، ماذا يجب عليه؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. هو إما أن يكون جاهلا وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل فإنه تلزمه الكفارة، وكان يعلم حرمة الجماع في نهاية رمضان مثلا، لكنه يجهل أنه تجب عليه الكفارة بهذا الجماع فإنه تلزمه الكفارة. لكن من كان جاهلا حرمة الفعل على وجه يعذر به، يعني هو يجهل حرمة الوطء أو يجهل أنه في رمضان، فهذا لا كفارة عليه. إذن الجاهل على ثلاثة أقسام: جاهل حرمة الوطء أو جاهل أنه في رمضان لا كفارة عليهما، وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل تلزمه الكفارة. نعم، جزاك الله خير. وإياكم شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر، تمضمض العطشان كاحتجامه ذي صحة لم يخش من أسقامي، وللمريض كره الحجامة وذوق كالملح أو النخامة، مقدمة الوطء حيث علمت سلامة الإنزال إلا حرمت، لكن إذا أمنى قضى وكفر، وحيث أمذى فالقضاء قد قرر، ولم يجز لذات زول النفلة حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذن، وله أن يبطله على التي يحتاجها فتسأله. باب الاعتكاف. الاعتكاف حكمه فضيلة، أقله يوم وبعض ليلة، شروطه التمييز والإسلام والمسجد المباح والصيام، وشغله صلاته وذكره تلاوة وغير هذا يكره، كدرسه للعلم أو كتابته أو اعتكافه بلا كفايته، وبالخروج أبطله أو بالفطر أو بدواعي الوطء أو بالسكر. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله عطفا على الجائزات: وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر. السفر مبيح للفطر، لكن لجواز الفطر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يشرع في السفر قبل الفجر، هذا قوله وفطر من سافر قبل الفجر، فيشترط أن يشرع في السفر قبل الفجر، وإلا بأن سافر أثناء النهار فالمذهب أنه ليس له الفطر، عليه أن يتم الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل. الشرط الثاني أن يكون سفرا تقصر فيه الصلاة. السفر الذي يبيح القصر هو الذي يبيح الفطر، وهذا الذي أشار إليه بقوله مسافة القصر. الشرط الثالث أن لا ينوي الصيام في سفره، فإن نوى الصوم وهو مسافر لم يجز الفطر، وهذا الذي قال فيه بقصد الفطر. إذن يجوز الفطر في السفر إذا شرع فيه قبل الفجر وكان سفرا تقصر فيه الصلاة ونوى الفطر. والأصل في هذا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال رحمه الله تمضمض العطشان، تجوز المضمضة للصائم العطش ولا يبالغ فيها، ومثلها الاغتسال للتبرد، كلاهما جائز للصائم، كاحتجام ذي صحة لم يخش من أسقام. أيضا تجوز الحجامة للصائم الذي لا يخشى أن تضعفه. في البخاري عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وفي البخاري أيضا أن ثابتا البناني سأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، قال لا إلا من أجل الضعف. هذا قوله كاحتجامي ذي صحة لم يخش من أسقامي. ثم صرح بمفهوم قوله لم يخش من أسقامي، قال وللمريض كره الحجامة إذا شك في السلامة من التغرير بصومه فإنه يكره فإنه تكره الحجامة، وأما إذا تحقق عدم السلامة فإنه تحرم عليه الحجامة. إذا كان مريضا يخشى أن يغرر إذا احتجم بصومه فإنه تكره له الحجامة، وللمريض كره الحجامة. أما إذا تحقق عدم السلامة، تحقق أنه إذا احتجم سيضطر للفطر، فإنه تحرم عليه الحجامة. والأصل جوازها لمن كانت لا تضعفه، وهذا الذي قال فيه كاحتجام ذي صحة لم يخش من إسقامه. ثم قال وذوق كالملح أو النخامة يكره تذوق ما في القدر ليختبر مثلا ما فيه من الملح، ومثله الخل والعسل، ومثله مضغ العلك، ومثله أيضا مضغ الطعام للصبي، كل ذلك خشية أن يسبقه شيء إلى جوفه. وفي بعض النسخ أو اقتحامه بدل أو النخامة أو اقتحامه. قال مقدمات الوطء حيث علمت سلامة الإنزال إلا حرمت. أيضا مما يكره مقدمات الوطء كقبلة ونظرة ومباشرة حيث علمت سلامة الإنزال من مني أو مذي، إلا بأن شك في سلامة الإنزال، وأولى إذا ظن الإنزال أو علم عدم السلامة من الإنزال حرمت، وإلا حرمت. إذن مقدمات الوطء إذا علم السلامة من إنزال مذي أو مني فإنها تكره، أما إذا لم يعلم السلامة بأن علم عدم السلامة أو ظن أو شك فإنها تحرم. والأصل في هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. قالت ولكنه أملككم لإربه، وجد دلالة أن فيه إشارة إلى أن غيره قد لا يملك نفسه، فتؤول القبلة وهذه المقدمات تؤول به إلى أن يفسد صيامه. لذلك جاء في رواية عند مسلم أنها رضي الله عنها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وفي الموطأ عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، لكن إذا أمنى قضى وكفر. سبق أن قال وخمسة في عمدها تكفر، إلى أن قال أو مني قصد وحيث أمذى فالقضاء قد قرر، أي وجب، سبق أن قال فيما يشترط لصحة الصوم وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي، وقال أيضا ولا قضاء في غالب من مذي، فهذا الذي أمذى بسببها المقدمات يجب عليه القضاء، يفسد صومه وعليه القضاء. قال ولم يجوز لذات زوج نفلا حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذن، وله أن يبطله على التي يحتاجها فلتسأله. لم يجوز لامرأة متزوجة أن تتنفل بالحج، أن تحج حج تطوع، أو أن تتنفل بالصوم، أن تصوم صوم تطوع، أو أن تتنفل بالاعتكاف إلا بإذن زوجها. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. زاد أبو داود غير رمضان، في رمضان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وله أن يبطله، له لزوجها أن يبطله بالجماع على التي يحتاجها، بالجماع فقط لا بالأكل والشرب، فلتسأله إذا أرادت أن تتطوع بشيء من هذه العبادات فلتسأله في ذلك قبل الشروع. ثم قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. الاعتكاف لغة لزوم الشيء، وشرعا عرفه في أقرب المسالك بقوله لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما بليلته فأكثر للعبادة بنية. لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما بليلته فأكثر للعبادة بنية، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده، والإجماع منعقد على مشروعيته. قال رحمه الله والاعتكاف حكمه فضيلة. الاعتكاف طاعة، وأقل درجات الطاعة أن تكون فضيلة، والفضيلة والمستحب والمندوب بمعنى واحد، ولا يجب الاعتكاف إلا على من نذره أو من شرع فيه، لأنه من النوافل التي تلزم بالشروع على المذهب، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامله. قال أقله يوم وبعض ليلة، أقل مدته يوم بليلته، يوم بليلته نص عليه الإمام مالك، وتكون الليلة سابقة على اليوم، هذا المذهب. وقيل بعدم تحديد أقل الاعتكاف فيصح ولو ساعة، واختاره من مالكية ابن العربي، وقال كان شيخنا الشاشي إذا دخلنا معه المسجد لإقامة ساعة يقول إنوا الاعتكاف تربحوه. وجاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. لكن المذهب أن أقل مدته يوم بليلته. قال شروطه، شروط صحة الاعتكاف، تمييز والإسلام والمسجد المباح والصيام. يشترط لصحة الاعتكاف التمييز، فلا يصح الاعتكاف من مجنون ولا من صبي لا يعقل القربة، ويصح من صبي يعقل القربة، من صبي مميز. والإسلام فلا يصح من كافر، والمسجد المباح فلا يصح في مسجد البيوت ولو لامرأة. وانظر إلى ربط الاعتكاف بالمسجد في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقد حكى القرطبي في تفسيره الإجماع على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. قال والصيام فلا يصح من مفطر. الصوم ركن من أركان الاعتكاف، سواء كان الصوم فرضا كما إذا اعتكف في رمضان أو كان نفلا، وهذه مسائل خلاف بين الفقهاء، هل يشترط الصيام لصحة الاعتكاف أو لا يشترط؟ المذهب أنه لا يصح الاعتكاف من مفطر، والاعتماد فيه على قول عائشة رضي الله عنها عند أبي داود: لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. قال: وشغله صلاته وذكره قراءة، وفي نسخة تلاوة، وغير هذا يكره. الحكمة من الاعتكاف جمع القلب على الله تعالى والإقبال عليه والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، فيستحب للمعتكف الاشتغال بالتنفل بالصلاة في الأوقات التي تجوز فيها النافلة، وشغله صلاته وذكره أيضا يستحب له الإكثار من ذكر الله. تلاوة يستحب أن يشغل المعتكف وقته بتلاوة القرآن، فينبغي أن يكون الاعتكاف منحصرا في هذه الأمور، لأنه ليس المقصود تكثير الثواب، بل المقصود صفاء القلب وجمعه على الله سبحانه وتعالى. لذا قال: وغير هذا يكره، يكره اشتغاله به كدرسه للعلم تعلما أو تعليما إذا كان في البلد من يقوم بالتعليم، وإلا فالأصل أن تعليم العلم أفضل من الاعتكاف، لأن نفع العلم متعد، وقد تقرر في قواعد الفقه أن العبادة التي نفعها متعد أولى من العبادة التي نفعها قاصر. فإذا لم يكن مثلا في البلد من يقوم بالتعليم واحتاج إلى أن يعلم الناس ويذهب إليهم في مساجدهم وفي مجامعهم، فإن تعليمهم أفضل من الاعتكاف. لكن إذا كان في البلد من يقوم بالتعليم فاعتكافه أفضل كدرسه للعلم أو كتابته. تكره أيضا كتابة الكثير من القرآن أو العلم دون قليل، لأنه كما سبق ليس المقصود تكثير الثواب، المقصود جمع القلب على الله سبحانه وتعالى والانقطاع عن الاشتغال بالخلق. قال: أو اعتكافه بلا كفايته، يكره له أن يعتكف وليس عنده ما يكفيه لقوته فيتعرض لمسألة الناس أو يؤدي ذلك إلى خروجه. لكن إذا اعتكف بدون كفاية فإنه يجوز له أن يخرج لشراء طعام ونحوه ولا يتجاوز أقرب مكان، وإلا فسد اعتكافه. ثم قال: وبالخروج يبطله أو بالفطر، وفي نسخة: يبطل بالخروج أو بالفطر. إذا خرج ببدنه كله فإنه يبطل اعتكافه، إلا إذا خرج لما لا بد منه كحاجة الإنسان والخروج لطهارة أو لطلب غذاء. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وورد عند مسلم: إلا لحاجة الإنسان. قال: يبطل بالخروج أو بالفطر، إذا أفطر بأكل أو شرب أو جماع فإنه يبطل اعتكافه، وهذا مبني على ما سبق من أنه يشترط لصحة الاعتكاف الصيام. قال: أو بدواعي الوطء، مقدمات الوطء من قبلة ولمس ومباشرة، هذه تبطل الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أو كالسكري، إذا سكر، ومثله الزنا ولو حصل ليلة لمنافاته للاعتكاف، السكر مناف للاعتكاف. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.